أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفرك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أثابكم الله، قد أشكل علي وقت ذكر المساء وأذكار المساء، هل وقت أذكار المساء بعد العصر قبل الغروب أو بعد الغروب؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله المسلمين بك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المساء والعشي يصدق على ما بعد صلاة العصر، وإذا انتظر إلى قرب الغروب فهو أفضل، وإذا قرأ الأذكار قبل غروب الشمس فهذا يجزيه في أغلب الأذكار، كقوله أصبحنا وأمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وقوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وفي الصباح إليك النشور، والاستغفار، وكذلك أيضا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يصح قبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس أو كل من المساء. وهناك من الأذكار ما يكون عند الغروب كما أثر عن أثناء الغروب غروب الشمس، ومنها ما يكون بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس كما في التهليل عشرة وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم أحدا. فما ورد مقيدا بالغروب أو مقيدا بالصلاة المغرب يكون بغروب الشمس وبصلاة المغرب. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غابت الشمس يقول أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. والمساء صادق على أوله، يصدق من بعد صلاة العصر هو في العشي، فلو قرأ فيه الأذكار أجزاء، وهكذا لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو قبل غروب الشمس بساعة أو بعد صلاة العصر بساعة ونحوها، فهذا كله مساء يصدق عليه أنه ذكر فيها أذكار المساء. وهكذا بالنسبة لأذكار الصباح بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس في أول النهار، كل ذلك يصدق عليه، كقوله اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، هذا يصدق على أول اليوم بطلوع الشمس، ويصدق بعد صلاة الصبح، لأن مذهب طائفة من العلماء أن النهار يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وبناء ذلك يصح أن يكون وقتا للأذكار. ما ورد مقيدا بالطلوع أو مقيدا بالغروب هذا يأخذ حكم التقييد، ما ورد مقيدا بصلاة المغرب كالاستجارة من النار على القول بتحسين حديثها فتتقيد بصلاة المغرب. وأما بالنسبة للمساء فإنه يكون إذا كان قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ساعة فإنه في المساء، ويصدق عليه أنه قد قال دعاء المساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.